منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا الحرف زائد وجوبا ما يمكن حذفه، ما يمكن أن نقول أجمل زيد، بل هو باق وجوبا. قد يحذف شذوذا الشعر لكنه النثر لا يحذف. إذن أجمل، أجمل بعمل، كيف نعرف؟ هذا تعجب ولا لا؟ تعجب. فنقول أجمل فعل تعجم بها السكون لا محل له من الإعراب. والباء حرف جر زائد، وعمر فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هل هذه الصيغة والتي قبلها موجودة في القرآن؟ نعم، قال الله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. هذا تعجب ولا لا؟ أي الصيغتين؟ الأولى. وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. فكلتا الصيغتين موجودة في القرآن. وقول أوجئ بأفعل قبل مجرور بباء، واجب ولا لا؟ جر بالباء واجب. نعم. قال المؤلف وتلو أفعل انصبنه. وتلو أفعل، تلو وش عرابة؟ خطأ ما في قل خطأ. ها؟ مش هون ها؟ لا لا صح، مفعول به الفعل المقدر يفسره ما بعده أولى، لأن هذا من باب الاشتغال. فأصله وانصب تلو أفعل، وانصب تلو أفعل، فالفعل اشتغل بضميره ولكنه يترجح النصب هنا. لماذا؟ لأنه من باب الأمر. نعم، لأنه من باب الأمر ما بالطلب. نعم، قال وتلو أفعل انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهم. كيف تعرف كما أوفى؟ تعرف الكاف حرف جر وما اسم مجرور به الكاف؟ لا، لكن نقول كما أوفى الكاف حرف جر وما أوفى خليلينا كلها اسم مجرور بالكاف، وعن جر الكسر مقدر على آخر منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهور الحكاية. ما أوفى خليلينا إعرابها ما تعجبية اسم مبني على السكون محل رفع مبتدا أوفى فعل ماضي أو كان في الفتح. وآخر مكتوب نعم لا مبني على السكون، وآخر ساكن لا بس هو مقصور. طيب والمقصور يبني على السكون، ترى التقليد الأهم ما يفيد. سمع لما قال انه على السكون وقلف، من يعرف؟ من يعرف المقدر منع من ظهور التعذر. صح، من يعرف هات المقدر على الاخر منع من ظهور التعذر. طيب استمر. خليلينا الفاعل مستتر في الاول. نعم، هو يعود على ما. نعم، خليلينا، خليلينا اسم مثنى مقبول به منصوب بالله المثنى بين يعني الفتح لأنه مثنى طيب يلا استمر. ولا ضمير في محل جر مضاف. هل إليه مضاف؟ ولا ضمير في محل جر مضاف عندي. زيد أصدق بهما. يلا زيد أصدق عن تعجب. نعم الباء حرف جر زائد والهاء مجرور بالباء. قلت أسمع بفلان وأكرم بفلان ما معنى إنك إني أمر بتكرم وقال فعل تعجب. فعل تعجب طيب مبني على السكون. نعم الفاعل أكرم أنت إيه نعم الفاعل صار هو صار أن تعجب من كرمه وأن تريد أن تتعجب من كرم هذين البحر زين البحر نعم أنا أقول مثلا إذا عرفت من تعرفه هذا لأن الضمير بحيث مشكل لكن إذا عرفت من تعرفه حوله إلى ظاهر أكرم بالرجلين أو أكرم بزيد تبين له فأكرم فعل تعجب والبحر جر زائد وزيد فاعل مرفوع بضم مقدر على آخره منع من ظهوره أشتهى المحل بحركة حر جر زائد بهما نفس الشيء الباء حرف جر زائد ولها ضمير مبني على السكون في محل جر باعتبار حرف الجر الزائد باعتبار حرف الجر الزائد وله حق الرفع حق ان يكون ضمير رفع نعم ها لا اذا كان مجرور فلها فقط يكون هما اذا صار مرفوع اما اذا كان مجرور فلها بقى او منصوب ما نقول لا ما نقول هذا هو الفعل في الحقيقه هذا هو الفعل ايه ها الميم هما الميم والالف عام التثنيه ايه جميل قال وحذف ما منه تعجب تستبح حذف شرب حذف مفعول مقدم للسبح وحذف ما أي الذي فحذف مضاف وما مضاف إليه منه تعجبت منه متعلق بتعجبت استبح يعني القاعدة أجز حذف ما تعجبت منه لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح إن كان عند الحذف معناه يضح يضح بمعنى يتضح ويبين فيجوز أن تحذف المتعجب منه بشرط أن يكون المعنى واضحا. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي. أصله أسمع بهم وأبصر بهم، وأسمع به وأبصر به، وحذفت حذف متعجب منه في الفعل الثاني لظهور المعنى. وتقول مثلا: ما أكرم زيدا وما أجود، ما أكرم زيدا وما أجود، أي وما أجود زيدا، فنحذفه للعلم به. وعلم من كلامه أنه إذا لم يتضح المعنى بحذفه فإنه لا يجوز، كما لو قلت: ما أكرم زيدا وأبخل عمرا، يجوز أن نحذف عمرا؟ ما يجوز. ما أكرم زيدا وأبخل تناقض ولا لا؟ ما أبخل زيدا، ما أكرم زيدا وما أبخل، ما أصلح. إذن لا بد أن يقال: وما أبخل عمرا، فتأتي بالمتعجب منه. طيب لو قلت: ما أكرم زيدا وما أصبر، يجوز؟ والسبب من المتضح، ما في تناقض، فقد يشمل في حقه هذا وهذا، وحينئذ يكون الحذف حذف المتعجب منه واضحا في أصل. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتم. معنى كلام المؤلف انه يجب ان يكون الفعلان متقدمين على المتعجب منه، هذه القاعده، يجب ان يكون فعل التعجب سابقين للمتعجب منه. فتقول مثلا: ما احسن زيدا، لا يمكن ان تقول: ما زيدا احسن، ممنوع. وفي كلا الفعلين قدما يعني تقدما لازم منع تصرف، يعني ما تتصرف به فتقدمه بحكم حتم، يعني أن هذا حكم محتم، لا يمكن أن يتقدم الفعلان قصدي المتعجب منه على الفعلين. طيب لو قلت: أسمع بزيد وبه أبصر، يجوز؟ ما يجوز. المؤلف يقول: ما يمكن، لا بد أن يكون المتعجب منه متأخرا، فيمنع أن يتقدم المتعجب منه. لماذا؟ قالوا: لأن هذه، لأن صيغة التعجب وردت عن المثال عن العرب، وكأنها أمثلة لا تتغير، كأنها أمثلة لا تتغير، فلهذا وجب أن تبقى هكذا على الترتيب وعلى الصيغة، والفاعل مستتر وجوبا، نعم، فيما أفعل. وسوقهما، نعم، ذكر المؤلف معنى البيت، نعم، أنه لا يستغل غير الماضي فقط، ما ذكر، ما ذكر التقدم، شو هو؟ بعد البيت لا يتصرف إلى التعجب، بل يلزم منهما طريقة واحدة، فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل به غير الأمر. قال المصنف: وهذا مما لا خلاف فيه. أقول غريب. وعلى كل حال حتى كلام الشارح مفهوم، ما يمكن، ما يمكن يتصرفه، لأنه جارة من وجه المثل فلا تتصرف فيه. ما تقول مثلا: ما أحسن زيدا، ما يحسن زيدا، ما يمكن. يشمل يمكن نقول يشمل المعنيين كريم جميعا. ما يتقدم ولا يصام غير الماضي. ها؟ إيه، لكن معنى تصرف بحكم حتم، يعني معنى أن هذا حكم محتوم. ويمكن نعم من كلمة منع تصرف إن هذا معناه يبقى على ما هو عليه. وصوغهما، الضمير في صوغهما يعود على إيش؟ على صيغتي فعل التعجب. صوغهما من ذي ثلاث، من ذي ثلاث أي من الفعل الثلاثي، فلا يصاغان من الرباعي ولا من الخماسي ولا من السداسي، ما يصاغان إلا من الثلاثي. أحسن، أكرم، أحسن، أكرم، أسمى، نعم، وما أشبه ذلك. قول أسمع من سمع، وأكرم من كرم. هذا واحد. صرف، لابد أن يكون هذا الثلاثي متصرف، فإن كان جامدا ما يصاغ منه مثل التعجب. مثل نعمة، ما يمكن تقول ما أنعم زيدا. لو قلت ما أنعم زيدا بمعنى نعمة زيد خطأ. ما أنعم زيدا وش معنى؟ يعني ما أعظم نعمته، من نعم ينعم، لا من نعمة. طيب بئس، يصح نقول ما أبأس زيدا؟ ما تكون بئس. وهكذا ليس زيد ببخيل. لو أردت أن تعجب من كرمه تقول ما أليس زيدا؟ ما يمكن. إذا لابد يكون من متصرف صرفه. قابل فضل، هذا الشرط الثالث، قابل فضل، يعني من لابد أن يكون من فعل يقبل معناه التفاضل، يقبل معناه التفاضل، أن يكون شيء أكثر من شيء. الكرم يقبل التفاضل؟ نعم يقبل التفاضل، أي معلوم. بعض الناس كريم جدا، وبعضهم كريم وسط، وبعضهم بخيل. نعم ليس بكريم، فهو قابل التفاضل. طيب وش مثل اللي ما يقبل التفاضل؟ مثل العمى، عمى البصر، مو عمى القلب. عمى البصر يقبل التفاضل؟ ها؟ شيء واحد. الأعمى هو الذي لا يبصر، ما مع أنه من عمي فعل من ثلاث، ما تقول ما أعمى زيدا. كيف ما أعمى؟ لا حل استفهام من التعجب. طيب مات، الموت يقبل التفاضل؟ ها؟ ما يقبل. ما صح تقول ما أمواته، والمراد معنى الحس دون المعنوي. قابل تم، تم، يعني هذا الشرط. وش الشرط الرابع؟ من ذي ثلاث سر، قابل فضل، تم، أي من فعل تام، مثل قام وقعد وأكل وشرب وما أشبه. احترازا من إيش؟ من الفعل الناقص، فلا يصاغ منه فعل التعجب. كان فعل ماضي ناقص، يصلح أن أقول ما أكونه، ما أكونه قائما، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن لابد يكون تام. غير ذي انتفاء، غير ذي انتفاء يعني معناه أنه غير منفي، وسواء كان هذا المنفي مما يلزم النفي أو مما لا يلزمه. فإذا كان منفيا ما يمكن تصور منه التعجب. إذا قلت ما قام زيد، لو قلت ما أقومه انقلب المعنى من نفي إلى إثبات. ما أقومه، لو قلت ما أعدم قيامه، تحول النفي إلى عدم. ما أعدم قيامه، ما ما يصلح ما يصلح. ولكن سيأتينا إن شاء الله في الطريق كيف يعمل به. قال وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، يعني وصوهما من فعل لا يصاغ منه الوصف على أفعل، مثل شهد يشهل فهو أشهل، ما صح تقول ما أشهله، حمر يحمر فهو أحمر، ما يمكن تقول ما أحمره ما أحمره كذا. طيب ما أسوده ما كذلك، لأنه على وصف، لأن الوصف منه على أفعل، واضح؟ طيب، وهذه هذا الشرط فيه خلاف، فإن بعض النحويين يقول ليس بشرط، والناس يفهمون الفرق بين فلان أسود وبين فلان ما أسوده، أليس كذلك؟ يعني ما أشد سواده ما دام منه قابل للتفاضل يصح أن يقول ما أسوده. طيب ما أعرج زيدا مثل، إن قلنا بالجواز جاد وإلا فلا. وغير سالك سبيل فعل، يعني معناه أنه ليس مبني المجهول، مثل زيد جاء واحد وضربه ضرب عظيم، ضرب نترك زيد الضرب لأن عندنا زيد، فقال بعد يقول أح عورتون. نعم طيب نجيب بكر، واحد ضرب بكر ضربا عظيما، نقول ضرب بكر ولا لا؟ لو أرادنا أن نتعجب من هذا الضرب وقلنا ما أضرب بكرا يصلح؟ ما يصلح، لأنك قلت ما أضربه معناه كأن الضرب وقع منه، وأنت تريد أن تتعجب من ضرب وقع عليه فيختلف المعنى، ولهذا ما صح إذا كان من مبني المجهول. شايف؟ نعم. صفة التعجب اللي ورد في القرآن هل يجوز الاستدلال بها على صفة العجب؟ أن يتعجب من الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ إيه نعم نعم، بمقتضى اللغة العربية يجوز. أسمع بالله. إيه نعم. لماذا ما يجيبون هذا؟ إذا كان عندهم شيء، إذا كان عندهم شيء صريح ما يقبل الشك، لأن ما أصبرهم وما أشبهها. قال بعض المنكرين لصفة العجب إن المعنى يقال فيهم ما أصبرهم، وأن لا يتعجب غير الله القائل، يقول فيهم القائل ما أصبره، فلهذا عدلوا عن هذا الذي قد يكون في نزاع، مثل ما عدل إبراهيم إلى قوله إن الله هاتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه الصريحة فيها الآية، الآية أبلغ من الحديث، بل عجبت قراءة سبعية، عجبت قراءة سبعية. نعم مثل غيره يقول إن المراد به إنزال العذاب بهم وما أشبه ذلك، مثل ما يقولون الرحمة والمسلمة هي بعد بعد الفعل تعجب أفعل أفعل أفعل تجيب تعجب أو يأتي ما بعدها تعجب تعجب يعني إذا أردت التعجب فأتي بما كيف إذا أردت التعجب ما أفعل وتأتي متعجب منه بعد ذلك فأتي بأفعل بعد ما أولا. نعم طيب هذا واحد، أو جئ بأفعل أو الصيغة الأخرى أفعل قبل مجرور بباء وهو متعجب منه. طيب مثاله مثال الأول أفعل

ما يجوز أن تقول بالسماء أحسن. وذلك والله أعلم لأن هذا الباب جرى مجرى الأمثلة، جرى مجرى الأمثلة، والأمثلة ما تتغير، تبقى على ما وردت عن العرب، لا تقدم ولا تؤخر. أيضا يختلف عن غيره الاختلاف الثاني، ووصله به الزمى، وصله، وصله مفعول به، والزمى فعل أمر، وهو الذي عمل بقوله وصله، يعني والزم وصله به. مثاله: ما أحسن السماء، السماء متصلة بالفعل ولا لا؟ متصلة بالفعل. ما أحسن السماء متصلة بالفعل. نعم. وجوبا ولا لا؟ وجوبا. المالك يقول لن يتقدم على الفعل ولن يفصل بينه وبينه بفاصل، ولهذا قال: ووصله يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره. ومنهم من يقول انه ممنوع، ما يجوز. وتقول: ما اصفى في الغرفه اللمبه، او اللمبه، اللمبه صح، انا رفعتها لان اللمبه مرتفعه. نعم. ما احسن في الغرفه اللمبه صح، على الخلاف. اذا اردت ان لا اتعرض للخلاف فماذا اقول؟ ما احسن اللمبه في الغرفه، واسلم من الخلاف. والخلاف كما قال ابن مسعود الخلاف شر، فما دام اننا نخرج عن الخلاف لا سيما في مساله النحو فهو اولى. لكن مع ذلك ما نرى على راينا وقاعدتنا السابقه، ما نرى لزاما علينا هذا الامر، لاننا قلنا في خلاف النحويين في باب النحو المتبع الاسهل والاوسع، وهذا الخلاف في مقتضى نصوص شرعيه، انما هو في مقتضى امور عقليه، فما دامت المساله ما فيها نصوص شرعيه فما هو ايسر فهو اولى. قال مستعمل: والخلف، الخلف مبتدا، اين الخبر؟ في ذاك. خبر جزء مسمى او في ذاك. هل يتم الكلام والخلف في ذاك؟ لا لا، لم يتم، ولكن يتم بقوله استقر، فيكون جملة استقر هي الخبر، وفي ذاك متعلق باستقر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. إن شاء الله الدرس الآتي يكون تسميعا. أين؟ تسميعا وإعرابا. من خمس أبيات ولا كلها؟ من أول الباب. إيه، من أول الباب. السلام. في قاعدتنا؟ ترسلي في إعراب يا شيخ. إعراب. إذا ما يصح. يكون الدرس دور الليل إن شاء الله. ثلاثة. ثلاثة جناحة. ثلاثة الظاهر إني مشهور. إيه نعم، لأن يمكن بعضكم مدة تلين وصلت أسبوع. هذه لا، هذه تبع المسجد في حكم تحجر.

منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهور الحكاية، لأن معنى قولنا كنعم قوم معشر معناه كهذا المثال، كهذا المثال، فهو جملة في حكم المفرد، جملة في حكم المفرد. وقال بعض المعربين إن الكاف داخل على مجرور محذوف، والتقدير كقولك نعم قوم معشر، كقولك. وهذا وإن كان له وجه لكنه ضعيف، لأنه يحتاج إلى تقدير محذوف، والأصل عدم الحذف. ولهذا نقول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، إن قال فعل ماضي ومحمد فاعل، وأحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة من الألفية، كله ألف بيت كله في محل نصب مقول القول كل الألفية. نعم أريح ما لك نفصل. طيب كنعم قوما معشر، نشوف المثال هل ينطبق على القاعدة ولا لا. يرفعان مضمرا يفسره مميز، نعم كنعم قوما معشره. الآن نعمة فعل ماضي وقوما فاعل، لا تمييز، تمييز منصوب على التمييز بفتح الظاهرة، والفاعل مستتر، التقدير كنعم القوم قوما، كنعم القوم قوما هو ضمير، نعم هذا تقديره، كنعم هم أي القوم، كنعمة هم احنا كلمنا على التفسير، كنعمة هم أي القوم. وقوله ما عشره، ما عشره، نعم وش عرب ما عشره؟ لا ما هي فاعل، هم كنا الفاعل مستتر، فاعل مستتر، ما عشره هذه مبتدا وهي المخصوص، وهي المخصوص بالمدح، فهي معشر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلم في ضم واخره، ومعشر مضاف وله مضاف اليه مبني على الضم في محل جر. والجمله من نعمه قوما خبر مقدم، الجمله خبر مقدم، لان نعمه وبئس وما اجرى مجراهما يحتاجان الى فاعل ويحتاجان الى شيء اخر وهو المخصوص بالمدح والذم، لا بد انه يصير من فاعل ومخصوص بمدح والذم. لا ما يجوز، ما يجوز. ولهذا يقول يرفعان مضمرا يفسره مميز، لو قلنا ما شره هي الفاعل صار ما رفعان مضمرا، رفعان ظاهرا، ثم المعنى يفسد. نعم ما عشره قوما، لا انا اثني على قوم، نعم القوم قوما، من هم؟ معشر. ولهذا يقال إن نعمة وبئس تدل على العموم ثم على الخصوص، تدل على العموم، لأنك يعني قلت نعمة القوم قوما هذه عموم، مثل نعمة الرجل زيد، نعمة الرجل، ترى الرجل مو بزيد، نعمة الرجل هذا شائع في جميع الرجال، ولهذا تعتبر أل هنا لاستغراق الجنس. ثم خص هذا الرجل بأنه زيد، فكأنه ذكر مرتين، مرة بسبيل العموم على سبيل العموم، مرة على سبيل الخصوص. فلهذا لا بد أن نقول إن التقدير نعم القوم قوما على سبيل العموم، ثم نخص ونقول ما عشره أيهم. لا لا لا صحيح، صحيح العموم استغراق الجنس. قال كنعم قوما ما عشره. ثم قال المؤلف وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. لما لك رحمه الله أنهما يرفعان مضمرا يفسره، كأن سائل يسأل وهل يرفعان ظاهرا مع وجود التمييز، هل يرفعان ظاهرا مع وجود التمييز أم لا؟ يقول المؤلف في خلاف، جاء

يعني دائما كل ما رأت بني رأت نبي ملك أو هذا رأى شيطان. وما أنا كنت فلاحا وسألت شيخنا رحمه الله عبد الرحمن وقلت إننا إذا أقبلنا بالعلف للحمار نهق فما رأيكم فيها؟ فضحكوا ولكن ما أعطاني جوابا. الظاهر أنه ما علم سببه مثل لو حذفت الكلب فنبح إنه ما يدخل في هذا الحديث، إنما يدخل في الحديث الذي ما له سبب معلوم. طيب وإذا كان أعمى، الكلب أعمى أو الذئب أعمى، ولو كان يحس به، ها؟ يحس به، رأى ملك، رأى، يحس به، فالظاهر إنه لو كان أعمى، حديث عام، ويحتمل أن يخرج هذا أحد الأعمى من الحديث. يكون هذا إلا منصوصا يتخصص النص. أيه؟ قل بين رأى ملك. نعم. يتخصص النص ويقال ما يقال عند كل وليمة حمار هذا القول. أي سؤال الله. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه رأت ملكا، فإذا كان له سبب معلوم كما ذكرت فالعلف ونحوه فلا يستعيذ. إيه هذا هو الظاهر، الظاهر إذا كان سبب المعلوم فهذا معلوم، مثل ما لو قلت العلف الحمار أو نزحت الكلب مثلا حلفته. قال المؤلف: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. المؤلف وصف في نعمة أو بئسة، يقول ويذكر المخصوص بعد، يعني بعد الفاعل أو بعد التمييز إذا أضمر الفاعل، يذكر بعد على أنه مبتدأ. فقوله مبتدأ هذه حال من نائب الفاعل في يذكر، يذكر المخصوص بعد حال كونه مبتدأ، أو خبر اسم معطوف على مبتدأ، يعني أو يذكر على أنه خبر أو خبر اسم ليس يبدو، أي ليس هذا الاسم يبدو أي يظهر أبدا. إذن أفادنا المؤلف رحمه الله أن المخصوص يذكر بعد استيفاء نعمة وبئس فاعلهما أو التمييز النائب عن الفاعل. تجوا بالكم يا جماعة؟ ها؟ يذكر بعد ذلك المخصوص، يذكر المخصوص. فما إعرابه؟ نقول لنا في إعرابه وجهان: إما أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر، يكون مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف وجوبا، خبر مبتدأ محذوف وجوبا لا يذكر. تقول مثلا: نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. الإعراب: نعم فعل ماضي مبني على الفتح، الرجل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، زيد لك في إعرابه وجهان: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وخبره الجملة السابقة نعم الرجل. أو نقول: زيد خبر مبتدأ محذوف تقديره هو زيد، تقديره هو زيد، نعم الرجل هو أي الذي أنا أثني عليه زيد. مفهوم الآن؟ إذن معنى البيت يشير إلى قاعدة، وهي القاعدة: يذكر المخصوص بعد استيفاء نعمة وبئس فاعلهما أو ما يدل عليه من التمييز، وهذا المخصوص إما أن يكون مبتدأ وخبره الجملة قبله، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. ولهذا قال: ليس يبدو أبدا. ها؟ خلاف القاعدة. كيف؟ أي قاعدة؟ هو لا لا لا لا، هذاك الضمير الفاعل أو نائب الفاعل، مو هو المبتدأ. لا، من العام. طيب، انتهينا من هذا. يقول المؤلف: وإن يقدم مشعر به كفى. وإن يقدم مشعر به أي بالمخصوص كفى عن ذكره. إن يقدم مشعر بالمخصوص كفى عن ذكر المخصوص. مثاله: كالعلم. ما شاء الله، هذا المثال لذيذ جدا. كالعلم نعم المكتفى المقتنى والمكتفى، رحمه الله، مثال عظيم. كالعلم نعم المقتنى والمكتفى، صح هذا الثناء على العلم؟ نعم صحيح. نعم المقتنى، والله هو أفضل من المال. لو يجي واحد عالم وواحد تاجر، أيهما أفضل في مقتنى؟ العالم بلا شك، العالم بلا شك. وهذا أمر سبحان الله العظيم، الله تكفل به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا الذين أوتوا المال أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات. ولهذا العلماء، صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين، العلماء ذكرهم مرفوع حتى بعد موتهم من فضلك. لكن أهل الأموال يذهبون مع أموالهم وتقسم أموالهم بين الورثة وتنتهي. كالعلم نعم المقتنى، صحيح، هذه القنية النافعة اللي يثنى عليها. والمقتفى أيضا، يعني ونعم المقتفى المتبع. وعلى هذا فالمراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما العلم الذي ليس بشرعي فهو على حسب ما يكون وسيلة له. إن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر. هذا المثال جزى الله في المالك خيرا، يوجب لطالب العلم أن يحرص على طلب العلم، لأن العلم نعم المقتنى والمكتفى. أين المخصوص؟ المخصوص العلم. فنعرف العلم مبتدأ، ونعم فعل ماض، والمقتنى فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا الأول. يقول الأول ولا ما حاجة الأول؟ خبر المبتدا. نعم. والمكتفى معطوف على المبتدا. هل نقول العلم نعم المقتنى العلم؟ لا. ولهذا قال المؤلف: كفى كفى، فلا حاجة إلى ذكره. كالعلم نعم المقتنى والمكتفى. نعم. ها؟ اي نعم. ويدلك على ان العلم نعم المقتنى والمكتفى ابن مالك وره فيه، ها، في الاندلس، وميت منذ مئات السنين، والان هو يدرسنا، الان هو يدرسنا. اين اصحاب الاموال في وقته؟ نفعونا؟ ها، ما نعرف، ما نعرف، فضل عن أن تفع بأموالهم. نعم. طيب، فيه إشكال أورده الأخ صالح، يقول: الكاف حرف جر، والعلم اسم مجرور بالكاف وعلامة جره ضمة ظاهرة في آخره. مشكل. نقول إن هذه الكاف داخلة على الجملة على أنها مثال، على أنها مثال، فتبقى الجملة على ما هي عليه. وقد ذكرنا أن للمعربين فيها وجهين، وجهين، أن للمعربين فيها وجهين. نعم، لا ضيع مشيتكم مسك حمامه. وجهين، أحدهما أن الكاف حرف جر، والعلم نعم المكتفى والمكتفى اسم مجرور بالكاف، اسم، لأنه مؤول بقولك كهذا المثال، كهذا المثال. والوجه الثاني يقولون إن الكاف حرف جر، وأن المجرور محذوف، والتقدير عليه السلام، التقدير كقولك نعم المكتفى، كقولك العلم نعم المقتنى والمكتفى. وهذا صالح، وهذا ما أعطينا متكلمين عليها. ها؟ ها؟ السابق أو اللي قبلها قريب. نعم الدرس السابق راء بالشرح هنا. طيب ها إيه نعم إعراب الأول وجه الأول ها إعراب الوجه الأول الإعراب على الوجه الأول وش فيه وفجعة الجمة كمثال إيه هذا المثال إيه كاف حرف جر إيه والعلم نعم المقتنى والمقتفى اسم مجرور بالكاف وعلى مجره كله فعل وفاعل وكل شيء وعلى مجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية نعم هذا أسهل هذا ما في ما يكون فيه الأرضية كلها معرضة على الحكاية أين يمدينا نقرأ الشرح ولا لا باقي خمس نعم إعراب ثلاثة أسطر ها إعراب مثال أيهم العلم المقتنى عرفنا عرفنا ها تسمع بالشرط يلا بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويذكر مخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا يذكر بعد نعم وبئس وفاعله اسم مرفوع والمخصوص بالمدح او الذم وعلامته ان يصلح لجعل او يصلح يصلح ويصلح وعلامته أن يصلح لجعله مبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس